السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وصفينا رسول الله لا تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم، السلام عليكم. وردك عالتحية واجب، ولما عليك يسلم صاحب. ردك عالتحية واجب، ولما عليك يسلم صاحب، ويقول لك مرحب يا مراح. والسلام عليكم، السلام عليكم. تحية أصحاب الجنة، وقولوا هاي طيور الجنة. تحية أصحاب الجنة، قولوها يا طيور الجنة، وخلونا نحفظ ونغني. السلام عليكم، السلام عليكم. هذه رسالتنا يا إخوي، سهل خفيف الدرب بتضوي. هذه رسالتنا يا إخوي، وسهل خفيف الدرب بتضوي، كلها كلمة حلوة بغنوة. والسلام عليكم، والسلام عليكم. السلام عليكم.